إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، إن الله جل جلاله أرشد الزوجين إلى الأسباب التي تكون بها الحياة الزوجية حياة سعيدة مطمئنة، حياة تفاهم وتعاون، حياة يؤدي فيها كل من الزوجين الحق لصاحبه، حياة تقوم بها الأسرة على نظام التعاون والتفاهم وحل المشاكل، على حياة تنشأ فيها الأسرة نشأة محبة ومودة وموالاة للأبوين، الأب والأم على أحسن حال، حياة يكون بها التفاهم سائدا بين الجميع، فتتحقق الأسباب التي لأجلها شرع الله الزواج ويعمر البيت بالخير والتعاون على البر والتقوى. هذه الإرشادات الإسلامية تتمثل في أمور: أولا، أوجب الله على الزوجين أن يقوم كل منهما بحق صاحبه الواجب عليه. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فأخبر أن على الزوجة واجبا نحو زوجها، وعليه واجبا نحو زوجته، فإذا قام كل منهما بالواجب عليه صارت الحياة الزوجية على أحسن حال. وثانيا، أن الله جل وعلا أمر الزوجة وثانيا أن الشرع أمر الزوجة بالصبر والتحمل، وأن لا يعاتب الزوجة في كل الأخطاء، بل يكون صابرا متحملا، فهو أقوى تحملا وإرادة من المرأة وسيطرة على نفسه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي، إن كره، إن سخط منها خلقا رضي منها بالآخر. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن ضعف المرأة وأن الرجل يجب أن يراعي ضعفها وعجزها وقلة تحملها، فقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها وفيها عوج. وأخبر صلى الله عليه وسلم الرجل أن المرأة لا تستمر معه ولا تدوم معه على خلق واحد حتى يروض نفسه على الصبر والتحمل ولا يحملها ما لا يطيقه عقلها وفكرها، بل يراعي ذلك الأمر مراعاة طيبة. وثالثا عندما يقع النزاع وتبدو آثار الخصام جاء الشرع بعلاج ذلك، فأرشد الله الزوج إلى أن يتعامل مع امرأته بالمعاملة الطيبة التي يتخذ فيها كل وسائل الإصلاح والتقريب حتى تعود الأمور إلى وضعها. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ففي هذه الآيات إرشاد وتوجيه للأزواج ألا يقفوا مع أي نقص موقف التقصي والإبعاد، بل يعالج الوضع بما يمكن أن يعالج به. فمن ذلك الموعظة والتذكير المرأة بالحق الواجب عليها، فإن المرأة المؤمنة إذا ذكرت بالله تذكرت واتعظت، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فرب وشاية وقعت ورب إغراءات من أراذل البشر حدثت ورب ففي الموعظة تذكير وعظة وإرشاد بالحق للحق الواجب عليها، فعسى أن يكون في تلك الموعظة إصلاحا للوضع. وثانيا هجرها في الفراش مدة، لعل ذلك الهجر أن يؤثر في نفسها فتستشعر الخطأ والتقصير فتعود إلى رشدها وتنتظم الأحوال. وثالثا الأدب بالضرب غير المبرح ولا المضر، ولكن أدب مناسب لعل ولعل. ورابعا تدخل الأهلون جميعا أهل الزوج وأهل الزوجة للنظر في تقييم الوضع والقضاء عليه قبل استفحاله، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. كل تلك الأمور تعالج القضايا حتى تستمر الحياة الزوجية على وضعها المناسب. وخامسا أن الله أمر المرأة بالقيام بالواجب وحرم عليها العصيان والتمرد على الزوج، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا دعاها زوجها فأبت عليه فبات ساخطا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وأن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولعن صلى الله عليه وسلم من يخبب المرأة على زوجها، أي من يفسدها على زوجها ويغريها حتى تفارقه. وسادسا أن الله جل وعلا أمر بالإصلاح بين الزوجين إن حصل شيء وأمكن الإصلاح، فقال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فالإصلاح والتوفيق هو مبدأ المسلمين في حل مشاكلهم، لا تطوير النزاع وتشقيق الأمور حتى يتعدى الأمر الحد المعروف. أيها المسلم، هذه الإرشادات الإسلامية كفيلة إذا طبقتها الأسرة أن تكون الحياة طيبة، وأن تكون الحياة سعيدة، وأن تنشأ الأسرة على محبة وتفاهم وتعاون، وتفاهم، وتغرز الفضائل والاحترام للأبوين من الجميع. لكن عندما يتعذر المرق، وعندما يصعب رأب الصدع، وعندما لا ينفع أي علاج، فليس الأمر متروكا لتضيع مصالح المرأة أو يضيع حقوق الرجل، بل جاءت الشريعة بحل هذه المشكلة إذا تعذر الحل من لدن البشر بما أعطوا بما أرشدوا إليه من وسيلة، جاء مشروعية الطلاق في الإسلام. والطلاق في الإسلام ليس الحل الأول، ولكنه الحل الأخير عندما يتعذر كل وسيلة ويصعب العلاج ولا يمكن ذلك، فالطلاق إذن مشروع في شريعة الإسلام لإنهاء ذلك النزاع. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا عليما. لكن الطلاق في الإسلام لم يأتي لمصلحة الزوج وحده، ولا لمصلحة المرأة وحدها، ولكن جاء لمصلحة الجميع، جاء ليعالج تلك القضايا علاجا بحكمة وبصيرة، علاجا فيه الرحمة والإحسان، علاج فيه الرحمة والإحسان والرفق بالجميع حتى تكون الحياة على أحسن نظام. الطلاق مشروع في الإسلام، ومع كونه مشروعا لكنه أبغض الحلال إلى الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لما فيه من تشتيت الأسرة وتفرقها وانهدام البيت، فصار أبغض الحلال إلى الله. لكن لعجل الضرورة الحاجات أو الضرورة شرع الطلاق للعلاج فقط. والطلاق في الإسلام كما سبق لم يكن مرجعه أهواء الناس وشهواتهم، لا الرجال ولا النساء، ولكن شرعه ربنا ونظمه تنظيما فيه العدل والرحمة والإحسان وكمال الحكمة. فأولا جعل الله الطلاق على مراحل، ولم يجعله مرة واحدة، بل جعله ثلاثة. هذه الطلقات الثلاث فيها عظة وتذكير إن أمكن الاجتماع والتآلف. كانوا في جاهليتهم قبل الإسلام يطلق الرجل المرأة فإذا قارب انقضاء عدتها راجعها، وربما جمع عليها عددا من الطلقات كثير حتى أن بعضهم ربما طلق 100 طلقة إذلالا للمرأة وإهانة لها. فجاء الشرع بإلغاء هذا النظام الجائر وجعل الطلاق 3 مرات. يطلق الرجل الطلقة الأولى فقط، فإن أراد أن يراجع في أثناء العدة فله ذلك، وإن لم يراجع وانتهت العدة صارت بائنة منه لا تحل له إلا بعقد جديد. وهكذا إذا طلق الطلقة الثانية، فإن راجع قبل انقضاء العدة وإلا حرمت إلا بعد عقد جديد. وفي هاتين الطلقتين عظة لكل من الزوج والزوجة، إن يكن الزوج المخطئ فلعلها أن تنبهه، وإن تكن الزوجة مخطئة فلعلها أن تتعظ. فإذا طلقها الثالثة حرمت عليه إلا بعد نكاح زوج آخر نكاحا ليس قصد التحليل ولكن نكاح رغبة، ثم يطلقها. ثم إن الإسلام ثانيا جعل للطلاق أوقاتا حتى يتكون فيه التفكر والاعتبار، فأذن بالطلاق ولكن جعل له وقتا لا ينبغي أن تطلق في غيره. فالطلاق المشروع في الشريعة أن يطلق المرأة وهي حامل قد استبان حملها، أو يطلقها في طهر عقب الحيض ما مسها فيه حتى لا تطول العدة عليها أو يحصل حمل فيندم. وثالثا أن الشارع لم يبدي أذن للرجل أن يجمع في الطلاق أكثر من واحدة، وإنما أذن له بالطلاق مرة ثم أخرى، ولم يأذن له أن يجمع 3 جميعا. ولما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل طلق امرأته بال3 دفعة واحدة غضب النبي عليه وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقام رجل فقال: أقتله يا رسول الله. أيها المسلم، يقع الطلاق أحيانا من تصرفات بعض الأشخاص، غضب يسيطر عليه وعجلة تغلب عليه وتسرع من غير أناعة ولا طمأنينة، وإنما يجعله على لسانه دائما، وهذا من استحوال الشيطان عليه. فالشيطان يفرح بغضب الإنسان، ذلك الإنسان الذي لا يرى أمامه ولا حلا لمشكلته واضطرابه النفسي إلا أن يوقع الطلاق فيهدم البيت ويشتت الأسرة. ولو تأمل وتفكر في نتائج الطلاق وآثاره، وماذا موقف الأولاد الصغار والبنات، وأين يذهبون وإلى أين يستقرون، لنظر نظرة أخرى. ولكن العجلة وعدم التأني وضعف الإيمان يحدد في النفوس العجائب. جاء في الصحيح أن عدو الله إبليس يبث جنوده في الأرض ليفسدوا على ابن آدم حياته ودينه، فيأتيه الرجل من جنده يقول: ماذا صنعت؟ قال: ما زلت بفلان حتى قق أباه وأمه. قال: ما فعلت شيئا يوشك أن يعود ويصطلح. ويأتيه الآخر فيقول: ماذا صنعت؟ قال: فرقت بين هذا وبين رحمه. قال: يوشك أن يصطلح. فيأتيه الآخر من جنده فيقول ماذا فعلت؟ قال ما زلت بهذا الرجل حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيدنيه ويضمه ويقول ادنيه ويقومه ويقول أنت وأنت وأنت. هكذا فرح الشيطان الجن، وهكذا فرح شياطين الإنس بهذه الفرقة والاختلاف. أيها المسلم، إن مشاكل الطلاق لو عاد المسلم فيها إلى رشده وفكر التذكير الصحيح قبل أن ينطق لسانه بما يندم عليه لرأى أن في الطلاق أضرارا إذا أمكن العدول عنه لولا، لا شك أنه شرع لحل المشكل وهو شرع رب العالمين. لكن الله أمرنا أن نتقي بالأسباب التي يمكننا أن نعمل بها ونفر من قدر الله إلى قدر الله. أيها المسلم، عظم الله شأن الطلاق، وجاءت السنة لتبين أن الحزن والجد به سواء حتى تكف الألسن عن التحدث به. فيقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وحذرنا ربنا من الاستخفاف بهذا الأمر، فقال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وأرشدنا ربنا جل جلاله إذا وقع الطلاق من الرجل على امرأته أن يبقيها في البيت إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فلعل تغير الحال ولعل نظرة تحدث فكرة. والله يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أيها المسلم، فمن طلق للسنة وراجع للسنة وتأمل الأمر التأمل الصحيح واطمأن أثناء انفعاله، فلم يسرع بالأمر وبذل الجهد وتصور الأمر تصور الصحيح، ليس المهم أن تبحث عن زوجة أخرى، لكن المهم هذا الصدش الصغار كيف التوجيه والتربية، وكيف ومن يؤون إليه. إما أم ضعيفة في بيت أهلها لا يستطيعون تحمل أولادك، أو بقاؤهم عندك وأنت بلا زوجة في البيت، فما أعظم المشكل. فلو تأمل الإنسان التأمل الصحيح وتبصر للواقع تبصرا جيد ونظر إلى المعالات الأمور وعواقبها، لكان بتوفيق من الله سببا للإتلاف واجتماع الكلمة وانقطاع أسباب الفرقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يلجأ بعض الرجال ممن ضعف حياؤهم وقل إيمانهم، يلجؤون بعد الطلاق إلى الإضرار بالبنين والبنات، والإضرار يريدون به إيلام الزوجة وإلحاق الأذى بها، فيجعل حقده على المرأة شرا متعديا للبنين والبنات. ربما وقف حجر عثرة أمام تزوج البنات ومنع من زواجهن وأضر بهن، وربما أضر بالأبناء وعاقبهم فقطع النفقة عنهم، وتصرف تصرفات لا عقلية. هذه التصرفات السيئة هي التي تحدث انفصالا بين الأب وأبنائه وبناته، مع أن الواجب أن ما بينك وبين المرأة يكون أمرا خاصا، ولا يتعدى ذلك الضرر للبنين والبنات. فكم ممن تشكو من البنات امتناع الأب عن التزويج ووضع العراقيل ضد زواج البنات انتقاما من الأم، وربما آذى الأبناء وقطع النفقة عليهم أو منعهم من زيارة أمهم عقوبة للأم. هذه تصرفات خاطئة لا يحمل إثم أحد وزر الآخر، ولا يعاقب أحد بجرم غيره. وأمر آخر إخواني، هو الذي صدع بناء المجتمع للأسف الشديد، وأحدث عند كثير من الرجال بعض الشكوك والأوهام، هذه الاتصالات الهاتفية، اتصالات الجوال. يعمد بعض ضعفاء البصائر الإيمان ومن لا حياء عندهم، فربما سجلوا رسالة لهذا الرجل يتهمون فيه امرأته بأنها كذا وكذا، ويكذبون عليها ويرمونها بما هي براءة منه. وربما حاول بعضهم الإفساد والإجرام، وإذا لم يستطع جعل تلك الأمور انتقاما من المرأة، نسأل الله العافية. وكل هذه التصرفات الخاطئة دالة على ضعف الإيمان وقلة الحياء. فالواجب على الجميع تقوى الله، وليعلم أن من أفسد على الرجل امرأته أو تسبب في الضرر والفساد عليها قد يبتلى في نفسه أو في بناته بما يسوءه، والجزاء من جنس العمل. فلا ينبغي لنا هذه التصرفات الخاطئة التي لا داعي لها. الله يأمرنا بالإصلاح، ونحن نسعى بالتفريق والإبعاد. هذا غير لائق بالمسلم، غير لائق به، وبعضهم يتخذ ذلك من باب التسلية والمزاح، وهذه أمور خطيرة لا يمكن أن تكون مجالا للتسلية والضحك. إن احترام البيوت واحترام العوائل واحترام أعراض الناس سبب لحماية عرضك، وإذا تطرق منك الأمر إلى هدم الحياة الزوجية بهذه الوسائل وسخرتها في البلاء والضرر، فتوقع من الله عقوبة عليك، وما ربك بظلام للعبيد. فعفوا عن نساء الغير تعف نساؤكم، وأصلحوا شأنكم. وعندما تطلع على بعض الأرقام التي تشك فيها فلا تستعجل، ولا تأخذك الحمية والعصبية الجاهلية، تدبر الأمر وتفكر، واعلم أن بعض النساء قد يبتلين بشذاذ من الناس من لا حياء عندهم ولا ورع ولا تقى، يحدثون ما يسبب تفريقا بين الزوجين لما في قلوبهم من المرض،